بسم الله الرحمن الرحيم. من المعاني العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبثها ويربي أصحابه وأمته عليها هي قضية الزهد في الدنيا، والمقصود به الزهد الحقيقي الذي يجعل الإنسان يتعامل مع الدنيا ولا يعبدها، تكون في يده لا في قلبه، يستخدمها ولا يخدمها. ومن هذه المعاني قوله عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. في واقعنا خاصة في المجتمعات التي يظهر فيها الغناء، ستقع العين على أناس أثرياء، أناس أغنياء أعطاهم الله عز وجل من الدنيا، فبعض القلوب التي تعلقت بالدنيا أو غلب حبها عليها قد تتقطع حسرة وألما على ما فاتها. وهنا يأتي هذا الحديث ليقيم عملية من التوازن تذهب هذا التعلق وهذا الوصال الشديد بالدنيا، فيقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، إن كنت لا تملك إلا 1000 ريال في الشهر فهناك أناس لا يملكون إلا 500 ريال، وهناك من لا يملكون شيئا. إن كنت تسكن في بيت ملك عادي فغيرك يسكن في بيت أجار، وغيرك أيضا لا يجد من يدفع له إيجار البيت. إن كنت متزوجا وليس عندك أولاد فغيرك لم يستطع الزواج، وإن كنت لم تتزوج وأنت آمن تأكل وتشرب عندك قوت يومك فغيرك حرم من ذلك. والمهم أن تنظر إلى من هو أسفل منك، حتى إذا نظرت إلى هؤلاء رفعت بصرك إلى السماء حامدا شاكرا مثنيا على واهب النعم.